واخد بالك؟ كون حدود الله خرجت من بيوتنا يا شيخنا في معظم البيوتات الا من رحم الله، خرجت مساله الحدود والتعامل والحقوق والواجبات وهذه الامور من خلال ان احنا ندور في فلك القران واوامره ونواهيه. يعني ده ودانا لهذه المرحله الصعبه في الحياه في البيوتات اللي بنشوفها دلوقتي. يا شيخ، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. الاول يعيش الضنك الاول، يشرد هو واولاده والبيوت تتفسخ والاولاد يتربوا لوحدهم والكلام دوت، ويطلعوا في الاخر اولاد غير صالحين في مجتمع، ده ينضم لعصابه كذا وده يروح يسرق مش عارف ايه الكلام ده وده يشرب والكلام ده. ما هو ده هو ده الضنك، ان الواحد زرعه كله يراه يصوح ويذبل امامه وكل لعن عليه. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، من ضمن ثلاثة ولد صالح يدعو له. حرم من ده بسبب البعد عن حدود الله في الحياة، يعني عذب بهم في الحياة، لأن كل يوم يستدعون لمركز شرطة، كل يوم مش عارف يجيبوه جايب قضية عمال يطلع ويدفع كفالات وإلى آخره والكلام ده، وجايب له العار. هو قد يكون رجل محترم في الـ في الـ في البيئة وناس بيحترموه الكلام ده، ابنه يجر عليه الفضيحة ثم لا ينفعه في الآخرة. ده لا مغزى الواحد لو ربى له جاموسة في زريبة هيشرب منها لبن يعني في الحياه يعني، واخد بالك؟ فعشان كده يبقى خسر الدنيا والاخره. لا استراح مع اولادي في الدنيا وصرف عليهم واشتغل زي الحمار في الراحه طول النهار يشتغل ويورد لهم زي الكمساري اخر نهار المساله دي ويعاني من امراضه ويعمل وهو مريض عشان برضه ياكل الولد يشربه ولا احد يشعر به. هو في الاخره الرجل بيترمي في القبر بتاعه لا احد ينظر اليه ولا احد يدعو له، يبقى خسر الاولاد حتى في الاخره. يبقى ايه نتاج الحياه؟ لان يعيش الرجل عزبا اكرم له وافضل اذا كانت الحياه تبقى بهذه الصوره. نعم، يعني شيخنا نقدر نقول انه البيوتات المسلمه حتى في الزواج وفي الطلاق بعيده كل البعد عن هذا المنح وهذا المنهج في معظمها. يعني اي في معظمها يعني في معظمها ما بقيناش نلاقي حد حتى وهو بيتزوج، بقينا نلاقي الموضوع سهل جدا، زوجتك بنت على كتاب الله وسنه رسول الله صدقه مسلمه بيننا ونعمل فرح وشريط فيديو وبتاع الحياه انتهت على كده. وبعد كده لما نيجي نتخانق اللي انا قلته في الاول على كتاب ما ما ينفعش ما بنسيه تماما بالظبط. نعيش بقى بنتي متربيه، انت ابنك مش متربي ونخش في متاهات. بالظبط بالظبط. نعم. الحاجه الثالثه أن المرأة لا تعرف حقيقة وظيفتها بالنسبة للرجل. المرأة جعلها الله عز وجل محل السكن وليس الرجل. هي المرأة هي السكن عندها هي مش عند الرجل. وهذا ورد في آيتين من كتاب الله نصا وصريحا. الآية الأولى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها. ده النص الأولاني. والنص الثاني ومن آياته أن خلق من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم. نعم بالضبط كده. فالمرأة هي محل السكن، لكن كثير من الأمور المرأة محل النكد، خرجت بوظيفة السكن إلى وظيفة النكد، بامتياز. بامتياز. نعم. بالضبط كده. الرجل يأتي متعبا من أيوة كده يا شيخ ناقش في غيرنا شوية. لا ما في رجال أغبياء يعني في رجال هم الذين أفسدوا المرأة. نعم. ولن يعينوها على أن تقوم بدورها. يعني أحيانا بيكون حضرتك بتشوف أن ممكن المرأة تكون مستعدة لأن تكون هذا السكن، لكن الراجل خرجها برضه عن بالضبط. هذا الإطار بالضبط. فتركت السكن للنكد. بالضبط. نعم. لأن الرجل هو البعل، والبعل هو السيد المالك. بسبب ان الرجل ايضا انحرف عن خلق النبي عليه الصلاه والسلام، المراه بتحط فوق العين نقطه، واخد بالك؟ فما عادش البعل. نعم. بتعاملوا على هذا الاساس يعني ما لا تحترموه. طبعا اذا سقط حاجز الاحترام بين الرجل والمراه بتبقى مشكله، مشكله كبيره جدا، لان الرجل المفروض هو شيخ المراه ومعلمها ومنه تأخذ الفضائل. فإذا عجز الرجل عن إيصال الفضائل إلى المرأة، والمرأة بطبيعتها ضعيفة وقليلة الخروج، يمكن الرجل بيقدر يخرج المساجد، يقدر يسمع محاضرات، يقدر يلتقي بالشيوخ ويقعد معهم ويكلمهم، لكن المرأة حبيسة البيت تقريبا طول الفترة، لا سيما إذا أنجبت الأولاد وإلى آخره، بيبقى مكبلة. فمن أين يأتيها وازع الإيمان وهي على طول باستمرار في شغل البيت والاولاد والكلام ده؟ وحتى الرجل فقد وظيفته في مساله حتى ما يسمعه زي كان ايام الصحابه، يعود الى البيت يعود الى البيت يعلمون عليه ايات الله وان الله عز وجل قال كذا وكذا، حتى النساء كانوا يسالوا